أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهم يخلقون أمواتا Oh. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن Thank you. Hello.